الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بيو بيمي هرتو برجي تولي دوبانغ يونو مبي ديدو غرباجي واتساب اون تشلمينا من جوراما. ما قل ودل خير مما كثر وألها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أتى أمر الله فلا تستعجلون. يمرار على أري هركينيو دي كالاكو أرر وداني فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شرسمان كو كالا كو الله هالي مون شفتر مؤمن آل فرعون أوي مون شفتر كو كالبكو. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لا إله إلا الله. والله ما انشفتر ما انشفتر أدنى ما انشفتر جاهوتي ما انشفتر جنفالي ما انشفتر نيومبالي يو الله ودن اجيه دي بيانون ويوبين ديسان. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. لسان من جود من جوت الجنة من أنديت قال لي من تؤدون تونتي من كل نوال من كرمي نوم من دفتر المصطفى صلى الله عليه وسلم من جيد القرآن emin jurmi miskineɓe emin kotta koɗo min cuurtota koddiɗo. bandiraɓe sehilaɓe, ɗum waɗi eɗen poti andude oɗo jomiraɗo hol sifaji makko kanko Allah subhanahu wa taala jeyɗo aljanna o, kanko jeyi leydi e aduna. kala ko woni hen, kala ko watte hen eko haaji. wama tashauna illa an yasha Allah illa an yasha Allah rabbul alamin. kanko jeyi leydi asaman te alhaali makko ko wirni ko hay goto anda sona kanko, hay goto ala droit e Allah. ene fo ken jiyaɓe a yejjiti a wi qul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah jibinani jibinaka, ala mo foti. so neɗɗo wi ene dotta e laamu Allah walla ne adda haala ɓurka haala Allah walla fore haala Allah, o yalti islam ha laaɓi. sa fondi neɗɗo aadina e nela sallah sallam, a yeddi almustapha sallah sallam, sabu kanko ɓuri kala ko Allah tagi. kono ko jankini ɗum o wi hoto mbiya min ɓuri yusuf ibn matta. to wolde hoynede sahabaɓe ndu kanko goto heddi o dari omo jogui silam makko, o wi gara caggalam molaɗa yam ana nabi wala kadib ana ibnu abdul muttalib wala kadib. so mayde ari ko yeeso o waɗanno reedu makko haɗani mo dogde haɗani mo yaade be abi antum sallallahu alayhi wa sallam. o yiwaji on jogui reedu mawdu o joopi reedu ndu koye ɗum ɗo ndesan. mi ɓeydama hen seeɗa hebbin ko korata. sa yiɗi julde jamma koto hebbin reedu ndu, sa yiɗi ummade jamma ɓe Allah mantiɓe. o wi tatajafa junubuhum anil madaji yaduna rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. heɗo mi tindinma seeɗa haysomi wawa tindude hoto hebbin haala ɓerde ma yoora, hoto hebbin ko ñamata ɓerde ma yoora, hoto hebbin ko ndendata yimɓe wi qiila qaala haala keko ɓerde ma yoora. ɓe waɗa taƴa, ɓe taƴa hakkude ma e Allah. ɗum yoɗani bandiraɓe sehilaɓe. شغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بندرابي سو غوتو اندو كو ويرني الله ني مانتا هورم ويني اندي كو ويرني اكو سي اكو فيني فوف ان دن جوغراكو سانس. وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كو نكرا علي نكرا تفيد العموم hay fittandu wotru hay mustapha sallallahu alayhi wa sallam anda kewata jango. wama tadri nafsum madha taksibu ghada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut. fittandu anda ɗo mayata bandiraɓe sehilaɓe. so mustapha sallallahu alayhi wa sallam anda ɗo ɓurɗo yimɓe foof. ceerno ma ne andi ɗum har hedo kanon hala bandiraabe sehla عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله إنام والله سبحان الله سنان وديني الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله أون بيرن فتش كو الله جوغي on fecce gede Allah o fecce aljan o nana bedo aljan o yi parti mak fo ya fama be kas be rak be ndewara siradi ni ay siradi be ndewara wala hawla wala quwwata illa billah afunta ma bandam afunta ma wallahi afunta ma hedo be Allah wini yidi be mam haala be jonjoni be Allah yida be jeya sada jeya hen sada jeya bedo amadam sa jeya kay bedo afi buy huwa Allah هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ديسان هكي مكسل جومرا إنما كسل المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إذا سمب كان هو نكو جبار متكبر ودي كان كو كالمو سيبورتي هاويتاك دين مكو هاويتاك أبدا كو جوكو هوف تدين أدون أوفوف يو إنت مكو دي نياغور نامو إنت مكو ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء سيزان ما كان يام أو إنت قد دي يا كاري نفتام سا ندري ندو أشركني sa neddi inde neddo nelar sallallahu alaihi wasallam ashirkini mira ko ya Allah ya Rahman hedo inde makko noddiramu inde makko de subhanallah amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna ayno badani ko Allah wadma ay wodo foro gondani koyde made yeso ma goddani ma ne sukkuma ko Allah wadma non هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ترنغو دي مار كانكو وانا توريتو كانكو وان ما نبادادي نجالتا ادريو غودو نجالتا ريدو او سور ما هان بودار بوداني نجاها دي كيلومتر بور نيد ركوما هوني ولا بادين ما الله تو بادارو نامدوم سوم ويا فدر بكار ومن يغفر الذنوب الا الله والله مين دي بروبليم بودو مونينو بكارم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير جافر رو بكار لفت ماكو دي موسي سونا غابوتي راكو تي كوتون بادن تي بال فورس كوتون بادن بارن اودو نيالوم basa sukkade neddo dum wad Allah wi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim hoko funtuma e jombe mojjo o ndeysan alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak alladhi khalaqaka o tagma on maado fochi awonani fecher neddo awonani daba awonani gorondi awonani barodo awonani fabro awonani gundo wadma neddo ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك نسان أول ما بلج بدأ ويدان بدأ يودان بدأ ويلان بدأ خيصل أول ما جول بدأ على كوكو جوري جوليتين أول ما دبو بدأ ويلان أول ما جول بدأ ويلان أولاكو الله ونماكو أولاكو نصيف رماني أيدي الله بدأ الله وافيونو دي سو الله وافيونو هلبيونو ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير لا إله إلا الله هو الله الخالق الباري أن جدنا ندي أي بويه كألا تجار هندسان كم كتجار كم كفجر كم كفيونها موفيوني يودا موفيوني مجا موفيوني دادا موفيونان هالكيمة أن كل فيونان أو أبدا مهارة مم وين فيونان هور ولا سبكان إن فيونان نبندر أبي سهيل أبي سا سبحنا كي جومير سبحان تعالى كلا كوتاجي إن سبحينو يسبح له ما في السماوات والارض ورونغاندي بيت المعمور نياندي فو اوجوناجي تشابندي جيدي دي ملائكه ان بانغوي كانون كاب نكو دو اسمان جيمي كوي كاب منكا سوكا سامي كو سامر كوي كاب من اوجوناجي تشابندي جيدي دي ملائكه ان وانغو دي غونتا ارتو ها لاكار سا ريواني الله كو ان بونيرا بانيرا بسهيلابي يسبح له ما في السماوات والأرض كان عثمان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يوكلك الله تجي إن سبحانه ليدي أسمان جالل يلندي لشير نيب فون سبحانه لا إله إلا الله أن غدا تجرادن tagina nga ya rew Allah kala ko Allah tagi tagira ko sabi ma an and watni tagen biida ya noso ya nyam rew be bibbe suka be mayango e njumurni e kosam dam fo nyebbe de fof an tagira nyam ha kara kono non reena hebbinde dum adu jamma mbala ummo jamma koya ummo da adu julana Allah ngon non julo julo ala riya tatajafa junubum yende je e be non be Allah manti ayida mantede so Allah manti mo so wuro yenni mo ala ko bonnantuma يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جم سمب جم قوة جم حكمة قال كواري كوي بلاس وين دوار سنة هون هبتي ولي أهان داني هن ألا مصيبة دور ما أندا كو مصيبة كون كبر الماء بكار ولا مصيبة بدي نوم الله بوري كاليس قد نوم الله بوري دب قد نوم الله بوري بنيرابي wudum al buri bibbe wudum al ay aduna goddum al o wada ka barka o modjan kala ken andin ma al en yindum ma al en hersin ma al en rutin ma ta al kum budal kala ko badinanim al yinanim al hersinanim al wada ka barka oppudum so neddo so debbo so way wonde fof yo al suran en kala ken heda hakku min al jomira subhanahu wa ta'ala bandirabe sehilabe o do testa pal force an passa dum namda horema mbal ad jiabe al yidibe wala yid al yidabe al wiyani dadi karien buri tarik samba jallo buri samba ka buri Allah wi be don yidi ay so be Allah wi ni be yew namdo horma sa da jiahen wallahi sa jiaka hen so aduna fuy ka mojjo a wada ka barke kero ko Allah wi en yidi be kenu subhan holbe Allah wi ni yidi inna Allah yuhibbul muttaqin ay jogi taqwa holbe Allah Allah ni yidi be inna Allah yuhibbul muhsinin o mojjina hakkun makko Allah hakkun makko jinnaado makko hakkun makko jomsuru hakkun bibbe makko ndesan o do ko mojjina ndesan o yettimo daraja ihsan o mo rewa Allah no Allah yiyamu so yiyani Allah o mo andi Allah ni yiyamu ndeysan o watta hirsude ndeysan jeew so yihi o fayrato Allah yida hay so isi faton tan o siftoro innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum min ash-shaytan tadhakkaru fa idha mubsirun yow o siftoro o rutto wi la ilaha to pamiro so mayela wol non hoto fib dawde mo subaka do wada wofa Allah hoto fib walde ma jamma jamma jamma jengi ko de nyaari biya do wofa Allah anda suma fina onon jamma ndutda Allah ada wada bakkar wala hawla wala quwwata illa billah inna Allah yuhibbu sabirin alini sabirin ben umurobe jamma be galan diyam bubdam be chaligino be njula be paye jama ndeysan be pindin bip mabbe e be ngadi suka be jida fin ko pino en musa mabbe be jetta kalis e jidi be chakko be tonye be munya be taje be njoka be kade be ndoka edo ngun sabirin sabru munjal wadi ko munje tati munya e dewal Allah munje e musibaaji e munje kadi e so musibe heptimaama kadi bantiraabe sehilabe bedo Allah ni yiddu men innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab en munbe njobdi mabbe kay ala do haadi bantiraabe sehilabe min kay mi tampi kanko gilnaatmi galle makko haydar rokani anda jamerdaande anda haydar ala ko krem o jamruma an jamerda burel krem ta jamna buram krel haydar horko daminda sa jemiram burel krem tum tan ayida gandal mako ayida diina mako ayida jikku mako ayida nasab mako an ayida kala ko fonno atirde mako ayida dum so resti mako njida kadi ya dañ prestige ya dañ kalis ya dañ galiyar hay sa dañi billion ngaji dañi fof ayda nafara mbi donc so neddo are mon odon keptine diina mako e jikku mako ndokkem an wana jikku wana diina e sa ko balle puy ndesda ko balle puy resma odon gadi albe yidi inna Allah yuhibbu at-tawwabin lisan yo beden tuuba ndesan yo kaldo madda bakkar hol iblis yuba sa wadi odo bakkar tuuba tan ala ay baleji di bodeji di rouge bleu bada di jamma nyalom di fof Allah ni yafo dumen wallahi Allah ni yafo o ma yaghfiru dhunub illa Allah ay sa wadi baqiyat so bakkaruj ma poti e ngufu geej Allah yafo ma sa juri tisbar ay yafo ko madda bakkar ko non bondi mawdi di din ma tuube tuuba nyore tuuba nyamde riba tuuba takkude rewbe ko mbadani tuba yarda sangre tuba fijid dum do fo ma tuba ngoppa dum tuba riba dum do fo ngoppa dum annida wonta waddum change en place haysa physiquement a change en place moralement change en place ngoppa qira wa qala hala kew ka wada ka barke en bonne berne bandira be sayilabe inna Allah yuhibbul mutatahhirin ay be non labbe kadi en labbe kino kadi e be labbe to shirku e be labbe to bida e be labbe to monikira labbe to gede bonde fodde jodandi e be labbe be Allah ni yidum en ichenu swan holbe Allah yida non wala hawla wala quwwata illa billah o do won equipe gardo o won equipe adversaire o wada ka barke inna Allah la yuhibbul fasiqin fasiq Allah yida dum o way ko no boori duni jida fo mo hala gede pankere o mon yew gede pankere o mon hedo gede pankere yew berna makko Allah mu yorde o andata dum do Allah yida dum wala Allah ne haddum wala sofi wala ne anya wala o anda paske bernde hankadi yettima do wiyete kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun bernde way kono koppu jinniraade ni hay sa wadi hen ndiyam hewata tuni ndi hol sabo ko bakkar bakkar ko toɓɓere toɓɓere ɓalere toɓɓere ɓalere toɓɓere ha bernde yora kos o andata maruf maruf o andata munkar munkar on mo dewal allah mo weli bakkar mo soofi muusi ko gongɗin ɗo yo allah waɗani gongɗi bandiraɓe sehilaɓe holɓe ceerno usman allah wiyiɗa inna allaha la yuhibbu almutakabbirin mawni kiniɗo o wirto yimɓe ufno ɗumen o jalkito oɗo voy ce qu'il mange il mange di gosi se ino rien a watti neɗɗo tefuɗo neɗɗo jalɗuma hay ko ñamata gosi fode ko tarotde fay sa ñami holno wiyete umrubiyan cravette avec de la sauce di pain mi anda hol ɗum french fries fo ko tarotde fay sa mimi caggal ɗum a soɗoto laabi jeeɗiɗi yimɓe wona ko ñami ko toon ɓurodiri ala way kamɓe kay ko mbahal ɓe ndefa toujours mbahal ɓe ndefata woyi ha ko tan ɓe ñamata wallahi minen ko noon ko tewmi ñamata sa ñami tew noon après ko tarotde fay yimɓe wona ɗon ceeri ceeri ko résultat ko laakara ƴeew allah ni yiɗma walla yiɗama ay giƴe o ay mo mbaddata concurrence o ƴeew takkum ɓurma hulde allah inna akramakum inda allahi atqakum ɓuuri hulde allah ɓuuri e teddutta allah foof ɓurde hulde allah o yana ɓurɗo ñamde mbahal walla ñamde gejje ɗum astahfirullah tuba ali wona ɗon yimɓe ɓurodiri ne hersini a yiyata sona riduma e goɗɗum ɗum bandiraɓe sehilaɓe inna allaha la yuhibbu almutakabbir ay mawni kino allah yiɗa ɗum abba tan saabu mawni kinare ko allah jeyi ɗum ko rida makko ko wutte makko sa foɗodire makko ɗum o nannuma jeygol ɓen mawni kiɗɓe garata dargue kene poti nene bere ni ene koyi so yimɓe firawno coggama mirtoɓe jaɓɓaɓe kamɓe ñamaɓe ribani wala hawla wala quwwata illa billah neɗan namde holkon mawni kinare oy salade gonga e yawade yimɓe bandiraɓe sehilaɓe ƴeewi guel ɗo ceerno usmane hono ɓeeɗo en tan ɓuuri bonde joni ko nanta foof wiye onon jikkari en joni nden jogui kuɓeji la ilaha illallah tani ɓiɗen ko ɗo gonno ko galla men ɗo gonno galano haydara oɗo ceernoɓi jammali ko usman yo ko bajotoɗo joni bajotoɗo iminde mi andirani muɗum ni kanko de ko bajotoɗo wala hawla woto jangge mi ko andintami ɓeɗo to leydi arabeɓe tan ɗo goni ɓen jangani ɓe kay jangani jahatan kaala tan ɓe jangani tan kaala tan a wayri yiid neɗɗo duuɓi capannayyi jiɗa kadi no wano wonde peuvre ni yo wa noon no wano wonde ignorant ni yo wa noon no wano tulmude ni yo wa noon no wano jasni yo wa noon an aɗa jooɗi place ma ɗo yo yimɓe tawta ɗon a yimɓe jaɓata tawta il faut faire des efforts, il faut apprendre, il faut travailler, you have to struggle in your life in order to be something. Liggumbal aɗa wona hude sangea kono an yimɓe sangi an yiɗa sangi yimɓe tawta ɗon kadi wala hawla wala quwwata illa billah inna allaha la yuhibbu alkha'inin ay jamforoɗo allah yiɗa ɗum abadan yo allah dandu en e jamfade bandiraɓe sehilaɓe nela sala sallam wi oy allah yiɗa tati qila wa qala wa kasrata sual wa ida'at almal jooɗa tan kamɓe kay ɓe garti kamɓe ɓe jeehi wona kaari ɗo rewno hen rondi beignoir aha ko cuutinoɗo aha walla ko cuutinoɗo o arti joni o artino alhamdulillah o arti an a wondaka a suutaka a suutanaka a fiyani a fiyaka toppir haajuma toppir haajuma nanggu ɗemgal ma nela sala sallam o wi mois nela nangge ɗemgal wi mois nanggu ɗum ɗo o yara sola eɗen tefte kalte ko yimmen tefte o wi mbali yimmen junnita e jeygol sona taw ko ɗemɗe mon diggi horowana gueloba ni a yiyata ƴongo ma horowano mbubu ni juurata tan ko tulmi juurata tan koye ñawande jiyata tan ko ñawande yimɓe a yiyata ñawande ma wallahi alladi la ilaha illa min de ceerno usmane oɗo mi ala waktu mi allahi mi wallahi mi ala waktu aɗa jogui deftere aɗa jogui bakkar aɗa jogui ɓiɓɓe aɗa jogui rewɓe aɗa jogui sukaɓe aɗa jogui école ko mbaddata e hajuji yimɓe aɗa haala haalujim so gueɗe ma fo peewi a yettima annu be ibrahim ñaago mayde hankkadi an e bonnude jawdi allah yiɗa ɗum e hewde namde allah yiɗa ɗum kasrata soal wa ida'at almal allah yiɗa ɗum allah yiɗi ko ya won neɗɗo teddude ɗum waɗi annabi ibrahima alayhi salam allah mantimo wi wa ibrahima alladi waffa koto makko paɗen joni on gondi ko ibrahima ko waɗi o ari o seli o heeli rutin o o wi tallahi la akidanna asnamakum bada an tuwallu mudbirin ɗon gondi ko ibrahima waɗi bandi ko en jalti en jogui feero o ari suuduɗa ɗo sanameji ɗi gondi ɗo o wiñaten kanko selan o yaadamam neraɗo sallallahu alayhi wa sallam ibrahima meeɗi fende ko laabi tati en jeeya e ngo o ndeɗo fenade o wiide kanko o sellani oɗon gandi ɓe jeehi o heeli sanameji ha laaɓi o ƴetti sanam o ƴetti jambere makko o ligge sanam mawɗo oppi ɗum ɗon ɓe gari mi man faala hada bi alihatna innahu la min alzalimin on jii allahji amen ɗo hol kelɗo ɗiɗo allahji allah so wonno allah newaɗane heele ƴeew wasde jogade hakkille nde adda wima ɗum ɗo neɗɗo wi ɗum ɗo neraɗo wi ɗum ɗo allah addi ƴetta ko neɗɗo addi ko goppa ko allah waddi ko ɗum woni hafla bandiraɓe seyɗaɓe ɓe mbi sami ina fatan yaskurum yuqalu ibrahim min emin suka worne haala ene yenna ɗiɗo allaji omo wiya ibrahim ɓe min gaddemo ko e yeeso yimɓe hannde qalu ansuru ahlikum in kuntum fa'ilina supporté hanki supporté allaji mon ɗi ƴeeto neɗɗo ara hel allaji mon hoto hakkille ma wonno فأتبي على عين لا يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبير هذا فاسألوا من كانوا ينطقون إبراهيم أنا ودني آلي الله وينام دي مولو ستيب قال إمي أرن دي قال أفن لكم تف تفو بكم أفن لكم ولما تعبون من دون إن كنتم تعقلون دو كادين إبراهيم بينتو بيكو أو هلون المصطفى صلى الله عليه وسلم ودن قندي نير أول دي ميدن دو حاسيد أو كاسيد نيلاد ويدا سنة نيلاد ويدا كالو حالة نيلاد ويدا كان رودو كو نيلاد حالتي ون عبد الله ابن أبي ابن سلول ويي مدينة ويي مدينة ونجي كو باتن نيلاد أري أن كتير أن دوكي نم جودي من هن دوكي بهاي مبود هن دي باسي أو دين لا إله إلا الله يا حاسيد نوالر ويي نغو بي نيلادين صحابة بيدو فرب أربن سو ننجي جودون جوجي بي أمو بي نغو بورو من en mbi Zayd ibn Arqam kañum nanno ko haali ko ari haala nelaado ɓe mbi gillo cukalel tan annda ko haali nde o wi kanko Abdoulah ibn Ubay ibn Solol ma tedduɗo yaltin koyɗo to Madina to ɓe mbiyen ko an hoyi nelaaɗo woni tedduɗo jiɗɗo nelaaɗo woni tedduɗo jiɗɗo haala nelaaɗo woni tedduɗo mo yiɗa ɗum fof teddade bandiraɓe sehilaɓe onon kam nelaa salah salam waɗi o yiɗa haala ka fus o yiɗa qiila wa qaala onon gani ko waɗi o yikkiri nde ndawen ɓe mbimo ya rasulllah annda hirdi e waktu mo ganduɗa hewani hirdude hen mbale yimɓe ne mbasa jooɗa ɗona kaala ndeysan ɓe mbiya rasulullah ko an woni tedduɗo kanko woni koyɗo sayde min jaltinamo oumar wiya rasulullah oppu Zayd ibn oppu Obad ibn Bashir taƴidade makko nelaɗo ɗum wiya oumar nanatake nelaɗo salah salam Mouhamadou Moustapha neldiraɗo yurmeɗo ena taƴidade sehilaɓe mum ɗokkano kirden ndeysan mbale ɓe jaaha ɓe jaaha ɓe jaaha ɓe jogo ko sohliniɓe mbale ɓe mbasa haalde kaɗo haala ƴew anne yiilo liggey yiilo jangde yiilo cañal yiilo demal yiilo aw ha goppa ɗemgal ma ha jogoɗa ko ganda ene findinma fi wendo ko ay nden a toppita ko haala hay goto toppirɗa koko nafatma oɗo ñalawma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ñande darɗa yeeso Allah woman ya'mal mithqala dharratin khayran yara woman ya'mal mithqala dharratin sharran yara sa waɗi ko foti nenebere e moƴƴere ma taw ɗum toon sa waɗi ko foti nenebere e bonen ma taw ɗum toon ala ko majjarto Allah aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim